الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا والوالدين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله: ومن شروطها انتفاء تأخري ثبوتها عن حكم الأصل المعتري وعود الإبطال على أصل وإن تكن بالاستنباط فيما قد زكن، فالنفي للمعارض المنافي لها وأن تعرى من الخلاف للنص والإجماع فيما علمه، وشرطها التعيين فاطرح مبهمة ولا تكون ضمنت زيادة نافت ولا مقدر الإرادة، وعدم الشمول في دليلها لحكم فرع ذاك من عديلها. قال رحمه الله: ومن شرطها أيضا انتفاء تأخر ثبوتها عن حكم الأصل. أو دليل العلة طيب غيرها، لأن هي معرف للحكم، والمعرف عنده لابد يكون ظاهر ما يفعل، وتجوز أن تكون مقدرة، تجوز أن تكون مقدرة. مثالها: الله حرم أن يتزوج الحر الأمة مملوكة، أمته هو سرية ما يقال لزوجه، لكن أمة غيره لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشرطين: العجز عن الحرة وخوف الزنا، لأن أولاده منها عبيد لسيد جاري. أنت طيب، علة ما هي؟ مقدرة، هي انتظار الولد، ما هو إلا إذا قد لا يحصل. قد يحصل. لكن العلة في كونه، لأن أولاده منها أرقاء لسيد الجاري، لذلك منع عليه إلا إذا خيف على نفسه لا يقدم حقه وحقه أولى. قال: ومن شرطها أيضا انتفاء تأخر ثبوتها عن حكم الأصل وعدم عودها على أصلها بالإبطال. نعم، إذا تأخرت هو يذكرها، إذا حصل الحكم بدونها معناه أن ما هي العلة، حصل بغيرها. وإذا عدت على الجمهور، إذا عدت على نفسه بإبطال بطلت، كقول الحنفية أن المزكي مالك المال مخير بين القيمة والذات، قالوا له ماذا؟ أبطل الأصل وأبطل الأصل إبطال لها. إحنا ما أبطلنا الوجوب، قلنا الوجوب يحصل بهذا وبالقيمة. أرد عليهم الجمهور أن الشارع عين الذات، قال في 40 شاة شاة، في 5 من الإبل شاة مقصودة، صدقة الفطر صاع من كذا ومن كذا، عدد الأصناف. قال: ومن شرط المستنبطة انتفاء المعارض الثاني لها في الأصل أو الفرع. لم تستقل بالعلة، هي المستنبطة، يستنبط المجتهد العلة من ذات الأصل لا بنص ولا بإجماع كما قال ابن الحاج، وذلك قالوا لأنه لو هو حث عن العلة إلا غلب على ظنه أن الوصف الفلاني هو العلة، إذا ظهر غيره قدح في ظنه الأول، أحيانا يبدو يرجح صالح العلية دون الثاني، أو يكون كل علة لأنه مستنبطة. قالوا: من شرط المستنبطة انتفاء المعارض الثاني لها في الأصل أو الفرع، وألا تخالف نصا ولا إجماعا. أي طبعا، لأنه هي مستنبطة. وأن تكون معينة لا مبهمة. لكن تكون مبهمة في بعض الأحيان، نعم، مقدرة في بعض الأحيان. ولا تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاها. هو لابد يقول لك من المساواة والفرع، العلة في الأصل للفرع بتمامها، ما تزيد عليه. ولا وصفا مقدرا، لكن تكون مقدرة أحيانا تكون مقدرة. ولا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه. إذا تناول كونك تجعل هذا الأصل وهذا الفرع ما هو إلا من العكس. قال: أما الذي يثبت للعلية فأوجه نذكرها جلية: أولها الإجماع، والثاني لها نص صريح كلعلة النهى لسبب لأجل نوم نجلي ونحو كي إذن وما كمثلي، أو ظاهر كاللام أو إن قدرت كأن كذا فالباء فالفاء ثبت في كلم الشارع فالفقيه من الرواة ثم غير فيه وإن وإذ وما مضى للسبب والثالث الإيماء في التجنب أن يقرن الوصف بحكم أي ولو مستنبطا لو لم يفد أو ما رأوا نظيره علية لبعدا وذاك تفريق بوصف قيدا أي بين حكمين هما قد ذكرا أو واحد فقط فكن معتبرا. قال وتثبت العلية بطرق أولها الإجماع. العلة مش الفرق بين العلة والعلية؟ العلية إثبات العلة. كيف نثبت العلة؟ ثاني جواب هذا والله أقول لك ما تعرف. لا العلة هي الوصف المعلل بها والعلية اعتبارك له علة والحكمة هي التي من أجلها اعتبر الوصف. هذه ثلاثة في العلة أبدا قال بالعلم يكون يعرف العلة والحكمة والعلية. العلية نسبة بين الوقت والحكمة هي يعني أن ترتقي الحكمة لأن تصل إلى درجة الحكمة هي المطرح نعم. التي من أجلها شرعت هي قال لك هو قال لك هنا ثلاثة ثابتة بالنص ثابتة بالنص قال لك ما النص أو هو رتبه قال لك ليه إجماع نعم. مراد به القطع نعم. أو النص نعم. أو الإيماء هذه ثلاثة منصوصة مأخوذة من النصوص فهمت؟ نعم. والمستنبطة بعدها ستأتينا النص ينقسم إلى صريح وهو غياب جاء بينه وغير صريح والصريح معناها أنه في اللغة للتعليل وجاء الشرع بذلك بعض وجدون أمثلة من الشرع والبعض ما وجدوا الأمثلة من أجل كذا ولعلة كذا ولسبب كذا ولموجب كذا وكي وإذا هذه نص التعليم. لكن اللام والباء قالوا ظاهرة لأن كل منهما تأتي للتعليل ولغيره والأول الإجماع لأجمعوا على أن العلة كذا مثاله أجمعوا على أن علة تولية وصية على مال اليتيم بالصيغة إذا كان بالغ مع اليتيم فهو العليم هذا مجمع عليه والنص هذا إذا كانت الثلاثة والإيماء أنواع هو الأشار إليها. قال وتثبت العلية بطرق الإجماع والنص الصريح كعلة كذا أو لسبب هي أحكام الشرع أحكام شرعية والحكم لا يثبت إلا بدليل لذلك العلة لا تثبت إلا بدليل هذا هو السبب اللي قال لك أو لسبب أو لأجل ونحو كي وإذا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآية قتل قابل هابيل وكذلك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحك في صحيح البخاري حك رأسه بمدراع مدراع هذه تستعمل النساجة تستعملها وهي زي كسارة الطرف إلا أن معطوفة الطرف معطوفة الطرف تشد الخيط على الخيط فرأى الحكم يتطلع عليه من فجة الجريد البيت وما بنى طوبة ولا حاجة جريد قال لو علمت أنك تنظر إلي لفقات عينك إنما أرجو إلى الإسماء إذانه من أجل المصر لأن لا يكشف عورات أهل البيت قال والظاهر كلامي ولو مقدرة كما في لأن لا يكون على الناس حجتهم بعد الروس كما في أن كان كذا بفتح الهمزة كذلك أن كان كذا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات فالباء فالفاء في كلام الشارع الفاء إذا اقترنت بالوصف أو الحكم تدل على العلية وهي هنا عد كغيره الأولى من أنواع هنا العد من النص وغيره جعلها من أول أنواع الإيمان وسواء كانت مقترنة بالوصف أو الحكم ومن كلام الشارع أو الراوي الفقيه أو غير الفقيه إلا أن عند التعارض قدم ما كان من لفظ الشارع ثم الراوي الفقيه ثم غير الفقيه. قال فالفاء في كلام الشارع فالفقيه الراوي فالراوي غير الفقيه وكأن بالتشديد وإذ وسائر ما ذكر أنه يفيد التعليل من الأدوات السابقة في الحروف الثالث الإيماء وهو أن يقترن الوصف بحكم. اقتران وصف بحكم لأن المصدرية. اقتران وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم أو نظيره لكان الكلام معيبا لا يليق بصحة الشارع. قال وهو أن يقترن الوصف بحكم ولو كان ذلك الوصف مستنبطا لو لم يفد التعليل هو أو نظيره لكان بعيدا كالتفريق بين حكمين بوصف مع ذكرهما أو ذكر أحدهما ونحو ذلك وله صور كثيرة.